بحمل درجي في الدنيا لحنا القبرة وبتربى روح للتبرجي علشان يخيط في برة على مين بتحمل درجي في الدنيا لحنا القبرة وبتربى روح للتبرجي علشان يخيط في برة ويا دنيا شفتك عروسة وتريكي كدابة سوسة الباشا فيكي ابن باشا ومصالحه ماشية بالكوسة أما الغلابة في الغابة يتقاسوا مئة ألف دوسة نعمل مبادرة نبدأ مزاد من مكاننا رجولية كانت مغادرة لكن قعدت عشنا عناية وشارع تمانية ويا طنطا فتحت مجالنا عناية وشارع تمانية ويا طنطا فتحت مجالنا لو مرة سألوك علينا قول لهم دخل عنواننا لو مرة سألوك علينا قول لهم دخل عنواننا والوقت جاب بكارت الله اتلموا صحاب القلة أهلا يا زمن المصالح وشوف سحر الكافيار لو تيجي علينا تخيط وتشوف اللي